فقسم اللباس إلى قسمين، قسم يستر به الإنسان العورة والسوءة، وقسم يكون رياشا يعني جمالا وزينة، وكلها مما أنعم الله به وامتن به على العباد. وإن كان ذلك من جملة ما ينسجونه ويعملونه، ولكن هو الذي أخرج لهم الأصل الذي هو مادة هذه الأكسية وهذه الألبسة، فهو الذي امتن عليهم بهذا الشجر الذي يخرج منه هذا القطن ونحوه، وامتن عليهم أيضا بهذه الأنعام التي ينسجون منها هذه الأصواف وهذه الأكسية ونحوها، وامتن عليهم بالمواد التي يصنعون وينسجون منها هذه الأكسية. الأصل في اللباس أنه على الإباحة، أن الإنسان يلبس ما تيسر له، لكن وردت الشريعة بمنع اللباس لبعض الأنسجة ولبعض الأكسية، وأنها لا يجوز لبسها، وعلل ذلك بعلل، فمن جملتها لبس الحرير للرجال. في هذا الحديث النهي الصريح عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجال الحرير، ويخبر بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير معروف أنه لباس ينسج من أو يؤخذ من نسيج دود القز. هذا الدود دود صغير يتوالد ويكون من ما يتولد منه هذا النسيج الذي ينسجه حتى يجعل له أماكن يكتن بها ويختفي فيها ويخفي فيها نفسه وبيضه وبزره. كما تعرفون أن العنكبوت له أيضا نسج، وإن كان نسيج العنكبوت ليس مثل دود القلب، بل واهي لقوله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكما أن العنكبوت تنسج ولا نسيج، فكذلك دود القلب يؤخذ من نسيج دود القلب هذا النسيج فيعمل منه هذا الحرير. وإذا نسج هذا الحرير فإنه لرقته ونعومته وملوسته يكون ملبسا منعما يفتخر به من يلبسه وينعم به. لذلك جاءت الأحاديث بالنهي عنه للرجال بما فيه من نعومة، وأبيح للنساء لحاجة النساء إلى الجمال وإلى الزينة، فهذا هو السر في النهي عنه. بعد الأذان نكمل الشرح. تكاثرت الأحاديث هي نهي الرجال عن لبس الحرير، ورد الإذن فيه في بعض الأماكن والأحوال. ففي حديث آخر أن بعض الصحابة اشتكوا شكة في أجسادهم ولم يناسبهم إلا الحرير، فرخص لهم في لبس الحرير لأجل تلك الشكة، فأخذوا من ذلك أنه يجوز العذر كفكة مثلا وجرد ونحوه. وورد أيضا الرصة في الشيء اليسير منه، ومثلوا بسيف الفراء الفر المعروف قد تحتاج حافاته إلى أن تخاط بقطع من الحديد. وكذلك إذا كانت الرقعة التي يوقع بها الثوب يسيرة من الحرير قدر 4 أصابع أو أقل، وكذلك إذا كان الحرير ليس ظاهرا وإنما هو أسلاك خفية وما يسمى بالسدار إذا لم يكن ظاهرا. في هذه الأزمنة يظهر أو يوجد بعض الأحذية تسمى حريرا، ولكنها ليست حريرا أصليا وإنما هي حرير صناعي كسائر الصناعات التي قلدت بها الأحذية الأصلية. فإذا وجدت هذه الأحذية ولم تكن حريرا أصلا وإنما هي وصناعة مقلدة لصناعات ذلك الحرير الأصلي فالأصل الإباحة، لأن النهي إنما ورد عن الحرير الذي هو من نفس جود القلب ونحوه. أما بقية ما في الحديث ذكر فيه أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله تعالى قد ذكر ثواب أهل الجنة في قوله تعالى ولباسهم فيها حرير، فجعل هذا اللباس الرقيق الناعم هو لباس وكسوة أهل الجنة. أخبر النبي عليه السلام بأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تعجل هذا اللباس الذي هو الحرير وأخذه في الدنيا كان من عقوبته أن يحرمه في الآخرة، وفي ذلك وعيد شديد. فقيل إن المراد أنه يحرم دخول الجنة، وذلك لأن من دخل الجنة فإنه يتنعم بنعيمها ولا يحرم شيء من لذاتها التي يتمتع بها أهلها. فإذا لم يلبسه دل على أنه ليس من أهل الجنة. وقيل إنه وإن دخل الجنة فإنه يكون في موضع لا يلبس أهلها، أو ذلك أهل ذلك المكان من لباس أهل الجنة التي أعد لهم، بل يلبسون غيره مما يتنعمون به أو يتجملون به. وفي الحديث النهي أيضا عن استعمال أواني الذهب والفضة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأراد بذلك النهي الأكيد عن استعمال هذه الأواني التي صنعت من الذهب أو من الفضة، استعمالها في الطبخ فيها أو الأكل فيها كصحيفة كالصحاف هي التي توضع فيها الطعام الأطعمة، الأكل فيها كصحفة أو الاستعمال لها في شرب او في طهارة او نحو ذلك، سواء كانت من ما صنع من الذهب او من ما صنع من الفضة، وذلك لان في ذلك كسرا لقلوب الفقراء اذا رأوا هؤلاء الاثرياء يشربون ويأكلون في أواني من ذهب أو أواني من فضة وهم يعوزهم لقمة العيش ويعوزهم ستر العورة، لا يجدون ذلك إلا قليلا، وهؤلاء قد زادوا إلى هذا الحد. كان في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، والمسلم مأمور بأن يساوي إخوته ولا يستعمل ما يضرهم ولا ما يسيء إليهم. فهذا من الأسباب، أو أن في ذلك إسرافا، إنما دام أن هناك ما يقوم مقامها من الأواني، أواني النحاس، أواني الصفر، أواني الحديد، أواني المعادن الأخرى قائمة مقامها، فلا حاجة إلى أن تجعل في هذه الأواني لأي نوع من أنواع الاستعمال. فلا شك أن هذا هو الأقرب، أن العلة في ذلك ما فيها من الإسراف والبذخ والغرور والمباهاة والفخر، الافتخار بأنه يتمتع بكذا وكذا، ويعم ذلك أيضا كل إسراف في استعمال شيء من الآلات التي فيها أو في ثمنها ارتفاع زائد وإفساد للمال، وذلك لأنه يوجد من هو بحاجة إلى هذا المال الزائد. وعلى كل حال عُنِّل في هذا بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي أن استعمال هذه الأواني لأهل لفارس والروم واليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم يتمتعون بها في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة. أنتم أيها المؤمنون الذين تدخلون الجنة تتنعمون بها وتلبسون ما تشاءون من الثياب ثياب الرقة والنعيم، وتأكلون فيما تشاءون من هذه الصحاف التي فيها هذه الأواني ونحوها. ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى خلق الجنة 100 درجة، يعني 100 دور من الأدوار، أن درجة منها من ذهب آنيتها وما فيها وأوانيها وأبنيتها وبلاطها وكل ما فيها، ودرجة أخرى من فضة آنيتها وفرشها وبلاطها وأبنيتها، ودرجة ثالثة من اللؤلؤ وكل ما فيها، وبقية الدرجات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن يطلب ذلك الثواب ويترك ما يكون سببا في حرمانه من هذا الثواب.